لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله قال باب النفقات، قال باب النفقات. والمقصود بالنفقات هنا هي ما يقدم من طعام وكسوة وسكن لمن وجب له ذلك، لمن وجب له ذلك. فمن تجب لهم النفقة على الإنسان؟ من الذين تجب لهم النفقة على الإنسان؟ تجب النفقة للزوجة سواء حقيقة أو حكما. حقيقة يعني وجود الزوجة كزوجة، حكما كأن تكون رجعية في أثناء العدة. أيضا تجب النفقة للأبوين والأولاد الصغار والخادم ونحوهم، يعني ممكن تجب النفقة علي لغير من ذكرنا، مثلا كأن تجب النفقة علي لخالتي عمتي ونحو ذلك. وذلك إذا لم يوجد من يقوم على نفقتها ممن تلزمه نفقة هذه العمة أو الجدة أو الخالة أو القريب أو نحو ذلك. نعم. قال باب النفقات. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني، يعني أولادي، إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ أي علي في ذلك إثم أنني آخذ بغير علمه من ماله لأكفي نفسي وولدي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. قال متفق عليه. فهذا الحديث فيه دليل على وجوب نفقة الزوجة والعيال على الزوج، نفقة الزوجة والعيال على الزوج أو الأب. فإن في حديث هند أنها شكت بخل أبي سفيان. وفيه فقه آخر في الحقيقة، نحن لا نريد أن نقف على المسائل الأخرى حتى لا يطول الوقت ونخرج عن موضوع النفقات، لكن بإشارات مجازة جدا فيه ذكر مثلا أو جواز ذكر الإنسان بما يعيبه، ولا تكون ذلك أو لا يكون ذلك غيبة أو غيبة عند الحاجة لذلك، عند الحاجة لذلك، فيجوز عند ذلك أن نذكره بما يعيبه إذا كنا في حاجة لذلك. أيضا في ذلك جواز شكاية المرأة زوجها عند القاضي أو الحاكم أو نحو ذلك. لكن هذا الحديث ابتداء في باب النفقات فيه دليل على وجوب النفقة على الزوجة وعلى العيال بما يكفيهم، يعني ليست نفقة محددة بعينها إنما بما يكفيهم، ويختلف الأمر باختلاف الأحوال. أين؟ ثم قال وعن طارق المحاربي رضي الله عنه قال قدمنا المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس ويقول يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول، أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك. قال رواه النسائي وصححه ابن حبان والدار قطني قال يعني هذا الحافظ وهو حديث صحيح. هذا الحديث أيضا فيه التنبيه على من هو أولى بالنفقة، على من هو أولى بالنفقة. الرجل يعني يحكي يقول قدمنا المدينة رضي الله عنه طارق المحاربي، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب ويقول يد المعطي العليا، يد المعطي العليا، يعني المقصود بها هي العليا حسا وهي العليا معنا، يعني المعطي الصدقة يعني هو يد دائما الأعلى حسا، وهي الأعلى كذلك في الفضل والأجر، هي الأعلى كذلك في الفضل والأجر. قال وابدأ بمن تعول، ونبه النبي صلى الله عليه وسلم هنا على أمر النفقة، نبه على أمر النفقة. قال أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك. هذا فيه ترتيب من تجب على الإنسان لهم النفقة. قال أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك ثم أدناك. وهذا في غير أمر الزواج، يعني إذا كان للإنسان زوجة، إذا كان للإنسان زوجة فنفقة الزوجة أوجب النفقات، أوجب النفقات. لماذا؟ لأنها أسيرة عنده، محبوسة عليه، وعليه سيأتي معنا في الأحاديث أنه يجوز للزوجة أن تطلب الفراق إذا عجز الزوج عن النفقة، ولكن هذا لا يمنع حق أن حق الأب والأم في النفقة من الحقوق المقدمة طبعا، لكن هذا تنبيه على من هم أولى الناس، الأب، الأم، الزوجة، الأولاد، الخدم، وهكذا إلى أن تصل إلى من هو أدناك ثم أدناك. يعني لو عندي أخت ليس عندها من ينفق عليها، غير متزوجة مثلا، أو لا تجد من ينفق عليها، أو لا يكفيها نفقة، تجب علي نفقتها ونحو ذلك وهكذا. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. تنبيه طبعا على الإحسان إلى المملوك، ومنه أيضا التنبيه على الإحسان إلى الأجير عموما، يعني الأجير غير المملوك من باب أولى. أما الشاهد للباب قوله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته، يعني يجب أن نعطي المملوك هذه الأمور، النفقة في هذه الأمور واجبة، يعني واجبة للمملوك، واجبة الطعام والكسوة واجب. لماذا؟ لأن هذا المملوك هو أسير عندك. طيب لو أن الإنسان عجز عن إطعام المملوك، عليه أو يجب عليه عند ذلك أن يبيعه لغيره، إن لم يتصرف يعني وهو يأتي له الطعام والكسوة يبيعه ليذهب لغيره لينفق عليه. أما أن يمسك عليه وهو لا ينفق عليه فحرام. شأن الزوجة، شأنه شأن الزوجة، فإنهن أسيرات عندكم، والمملوك نفس المعنى. نعم. ثم قال عن حكيم ابن معاوية الكشيري قال عن أبيه رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق زوجة أحدنا عليه، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت. الحديث، وهذا الحديث حديث طويل تقدم في باب عشرة النساء. قال ما حق زوجة أحدنا عليه، هذه الحقوق التي يسأل عنها الصحابي، يسأل عن الحقوق المادية، حقوق المادية، إلا هناك حقوق معنوية للزوجة، حقوق معنوية الإحسان المعاملة، كتعلمها الدين، كإعفافها ونحو ذلك. هذه حقوق مادية، أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت. هذا تنبيه على حق الزوج. وليس أيضا هنا تنبيه أيضا، وليس معنى إذا طعمت إذا اكتسيت أن ذلك مشروط بما إذا طعم أو إذا اكتسى، لا، هي واجب عليه أن ينفق عليه حتى وإن لم يطعم هو، حتى وإن لم يكتسي هو، هي نفقتها واجبة عليه. يعني هو لو إن لم يجد إلا طعام إنسان واحد يجب عليه أن يبذله للزوجة. لماذا؟ لأنه هي حبيسة عنده. طبعا مسألة حسن العشرة دي مسألة تانية، أن الزوجة تكون حسنة العشرة وتكون طيبة يعني العشرة، فتقول له مثلا يعني ما يكفي واحد يكفينا إحنا الاثنين ونعيش معا على أي شيء ونحو ذلك، جزاها الله خيرا. أما أن لا يكون هناك إلا مثلا طعام إنسان واحد أو كسوة إنسان واحد، هنا تجب على الزوج للزوجة عند ذلك. لماذا؟ لأنها أسيرة عنده، أسيرة عنده. ولذلك العلماء يتكلمون في ذلك من أن المرأة يجوز لها إذا تضررت من ذلك أن ترفع دعوى عند القاضي وتطلب النفقة أو الفراق، وعند ذلك يقضي القاضي، إن لم ينفق عليها الزوج جاز لها عند ذلك الفراق، ولها سائر حقوقها عند ذلك في ذمة هذا الزوج إن كان عاجزا حتى عن هذه الحقوق التي تترتب على الطلاق عند طائفة من أهل العلم. عند طائفة بعض أهل العلم يقولون إن عجز عن عذر لا تجب عليه حقوق لها بعد الطلاق إن طلبت الفراق. لماذا؟ لأنه عاجز ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا قول أقرب في الحقيقة، إنه لو أن الزوج عجز عن النفقة وهو غير مفرط ومعذور وطلبت الزوجة الفراق ليس لها حقوق زائدة أخرى، حقوق مثلا المتعة وحقوق نفقة العدة ونحو ذلك، ليس لها ذلك. لماذا؟ لأن الزوج عجز ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. البعض الآخر من العلماء قالوا تلزم في الذمة، يعني أنه هو بعد ما يتيسر له الحال يعطيها هذه الحقوق، لكن في حق القول الأول أولى، وإلا هو نفسه ما فارق وما يعني فارقها إلا رغما عنه لعجزه عن ذلك. نعم. ثم قال: وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحج بطوله قال في ذكر النساء: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. قال عن جابر رضي الله عنه في حديث الحج بطوله قال في ذكر النساء: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. هذا أيضا الحديث فيه التنبيه على حق الزوجة في النفقة. طبعا هنا نلاحظ أن الأحاديث أكثرها تتكلم عن الزوجة، ليس هذا معناه أنه غير الزوجة ليس له هذا الحق، لا، إنما هذا من باب أنه أكثر ما يطالب به الإنسان هو الزوجة. لماذا؟ لأنه الزوجة هذه أسيرة عنده، بخلاف مثلا الـ الـ الـ الآخرين. لو أن الإنسان مثلا يعني له خالة وعمة وكذا ولا يجدن من ينفق عليهن، وهو له زوجة وليس معه إلا مثلا ما يكفي لإنسان واحد، وجب أن يؤدي للزوجة. طيب لو يعني العمة والخالة وكذا خلاص معه عاجز. طب أيهن أولى عند ذلك؟ الزوجة عند ذلك هي الأولى. لماذا؟ الزوجة أسيرة. لماذا؟ لأنها تملك أن تغير هذا الوضع، وهو أن تطلب الفراق وتكون لرجل آخر ينفق عليها وعليه. فحق الزوجة في النفقة من أشد الحقوق، من أشد الحقوق. ثم قال: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. قال: رواه النسائي، هو حديث صحيح. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، وفي رواية أن يضيع من يعول. قال وهو عند مسلم بلفظ: أن يحبس عمن يملك قوته، أن يحبس عمن يملك قوته، إنه يحبس عمن هو يملك النفقة، القوت يعني ينفق عليهم، عنده عبيد، عنده خدم، عنده زوجة، ويحبس عنهم ما يملك، هذا الإنسان آثم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما. هذه صيغة يعني ترهيب، هذه صيغة ترهيب، صيغة ترهيب، وفيها المبالغة في الترهيب من هذا الأمر. كفى إثما به، يعني كفاية أن يكون هذا الشيء سببا في هلاكه، مما يدل على عظم هذا الشيء في يعني أسباب هلاك الإنسان. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، أي من يعول، من ولد، من زوجة، نحو ذلك. حتى أن العلماء يتكلمون في حق الحيوان، في حق الحيوان، إنه كفى به إثما حتى لو كان عنده حيوان، عنده بهائم، عنده دواب، ولا ينفق عليها ويتركها تجوع ويعني لا يطعمها، هذا الإنسان يأثم بذلك. فمن باب أولى حق الإنسان، حق الإنسان من زوجة، من ولد، ونحو ذلك. طبعا الأولاد إذا كان فيهم من هو قادر على الكسب سقط عند ذلك الوجوب عن الأب، سقط عند ذلك الوجوب عن الأب، يعني الأب عنده أولاد، الولد أو أولاده فيهم من يقدر على الكسب، وهو قادر ويكتسب وعنده قدرة على الإنفاق على نفسه، هذا سقط الوجوب في حق الوالد عليه في أمر النفقة. لكن قد تعود أو قد يعود الوجوب مرة أخرى على الوالد إذا عجز هذا الولد بعد ذلك مرة أخرى. يعني أحيانا بعض الأولاد مثلا يشتغل شوي يقوم يقدر على النفقة على نفسه، تسقط هنا النفقة عن الأب. طب شوية كده وما فيش شغل، وقف، ما بقاش عنده قدرة، عادت النفقة على الأب واجبة عند ذلك، وهكذا. إلا أن يكون إن الولد نفسه يملك مالا، يعني العلة ليست علة أنه بيعمل مجرد العمل فقط، لا، أن يكون عنده مال. وإلا الولد لما بيعملش بس عنده مال، المال ده آل إليه بأي صورة، حد اداله هدية، حد مال، صار يملك مالا، هذا الولد صار الآن غنيا عن نفقة الأب، ففي هذه الحال تسقط نفقته عن أبيه. بل لو أن الأب عند ذلك عجز عن النفقة انعكس الأمر، صار من الذي تجب عليه النفقة؟ الولد هو الذي تجب الآن النفقة عليه للوالد عند ذلك. أين؟ قال وعن جابر رضي الله عنه يرفعه، أي يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: في الحامل المتوفى عنها زوجها، قال: لا نفقة لها. أخرجه البيهقي ورجاله ثقات. قال: لكن قال المحفوظ وقفه، يعني وقفه على جابر، إن دي فتوى من جابر رضي الله عنه، فتوى، هي فتوى من جابر. سئل رضي الله عنه: في الحامل المتوفى عنها زوجها، المرأة التي كانت حاملا وتوفي عنها زوجها في أثناء الحمل، هل هذه المرأة لها نفقة في مال الزوج الذي مات؟ لها نفقة في مال الزوج الذي مات؟ قال: لا نفقة لها. لماذا لا نفقة لها؟ لأنه إن كان للزوج مال ومات صارت هي من الورثة، وصار الجنين الذي في بطنها من الورثة. وإلا مثلا لو أن يعني إنسانا هلك وترك امرأته حاملا، هذا الحمل عند تقسيم التركة يقدر على أنه ذكر، يقدر على أنه ذكر، ويخصم له عند تقسيم التركة نصيب الذكر. فإذا ولدت المرأة وتبين أنه أنثى، يرد نصف ذلك إلى الورثة عموما، كل بسهمه، يعني يرجع المال اللي هو النص اللي اتشال ده يتقسم تاني على الورثة من جديد، كل بسهمه، اللي له سدس ياخد نسبة من ده، بالسدس اللي له ربع، اللي وهكذا. وإذا المرأة إذا مات عنها زوجها لا نفقة لها، حتى ولو كانت حاملا، حتى ولو كانت حاملا لا نفقة لها على الزوج أي في مال الزوج، ولها في تركته، ولها في تركته. طب هنا قد يقول قائل، طب ماذا لو أن الزوج مات وترك زوجة ولا مال له، يعني لم يترك مال، الزوج ده ما سبش مال، في هذه الحال هذه الزوجة أيضا ليس لها نفقة على هذا الزوج ولا على ورثة الزوج الآخرين. لماذا؟ لأنها هي ومن الورثة، هي نفسها من الورثة، إنما أولاد المتوفى منه لهذه المرأة يعني لهم على ورثة الميت النفقة، يعني أعمامهم مثلا ونحو ذلك يلزمهم ينفقوا عليهم وهكذا. قال وعن جابر رضي الله عنه يرفعه، وذكرنا هذا الحديث. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى، قال ويبدأ أحدكم بمن يعول، تقول المرأة أطعمني أو طلقني. قال رواه الدارقطني وإسناده حسن. قال النبي صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى، ويبدأ أحدكم بمن يعول، تقول المرأة أطعمني أو طلقني. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثال المرأة أيضا الذي أشرنا إليه، وهو إذا عجز الزوج عن الإنفاق على المرأة فعند ذلك يجوز لها أن تقول له تطعمني أي تنفق علي أو تطلقني، هذا حق لها عند ذلك. وأشرنا قبل ذلك إلى كلام العلماء في يعني ما بعد ذلك إذا طلقها مثلا، هل لها عليه ذلك أي هذه النفقات التي تلي الطلاق، هل لها عليه ذلك أو أنه يسقط بالعاجز أو نحو ذلك. قال وعن سعيد بن المسيب في الرجل لا يجد ما ينفق عن على أهله، قال يفرق بينهما. قال أخرجه سعيد بن منصور عن سفيان عن أبي الزناد قال فقلت لسعيد بن المسيب سنة، فقال سنة وهذا مرسل قوي. قال وعن سعيد بن المسيب في الرجل لا يجد ما ينفق على أهله، يعني سئل الرجل عجز عن الإنفاق على أهله، قال يفرق بينهما، يعني يجوز للمرء أن تطلب الفراق، مش يفرق يعني يجب الفراق، وإلا لو أن المرأة قالت أعيش معك على أي شيء جزاها الله خيرا، لكن لها حق طلب الفراق إذا شاءت. قال وعن سفيان عن أبي الزناد قال فقلت لسعيد بن المسيب سنة، سنة قوله سنة يقصد به ماذا؟ إن هذا شرع وحكم شرعي. قال سنة يعني هذا حكم شرعي، أي فيه روح الشريعة وفيه روح توجيهات الشريعة التي وردت عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال وعن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا. قال أخرجه الشافعي والبيهقي بإسناد حسن. قال عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائه، الجيش في غزو، الجنود المسلمون خرجوا في غزو وهم في الغزو لهم نساء، وبعضهم أحيانا يكون فقير ما ترك لها نفقة فتحتاج المرأة، فعمر كتب إلى رؤساء الأجناد أن يأخذوهم، أن يأخذوا يعني الناس دول اللي هم المسافرين دول الغزاة، بأن ينفقوا أو يطلقوا، يا إما يبعثوا نفقات لأزواجهم أو يطلقوا إن شاءت الزوجة يعني، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا. يعني عمر رضي الله عنه يقول لهم إن لو هم في هذه الحال طلقوا يبعثوا لهم النفقة التي حبست الفترة التي ما أرسلوها فيها. بعض العلماء احتج بمثل هذا على المسألة التي أشرنا لها قبل ذلك، أنه يلزم الزوج النفقة حتى ولو أعسر، يلزم النفقة فيما لزمه، كأن يكون عجز عن النفقة مثلا شهرا أو شهرين ثم طلبت الزوجة بالفراق، وكذلك النفقة ما نفقت ما بعد، يعني ما بعد الطلاق وهكذا. وإن كان كما أشرنا أن البعض الآخر قال إنه إذا عجز سقطت. لماذا؟ لأن الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي دينار، قال أنفقه على نفسك، قال عندي آخر، قال أنفقه على ولدك، قال عندي آخر، قال أنفقه على أهلك، قال عندي آخر، قال أنفقه على خادمك، قال عندي آخر، قال أنت أعلم. قال أخرجه الشافعي وأبو داود واللفظ له، وأخرجه النسائي والحاكم بتقديم الزوجة على الولد، يعني في هذه الرواية يعني. قال حديث حسن. هذا الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عندي دينار. هذا الرجل كأنه والله أعلم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لو لم يكن يا رسول الله عندي إلا دينار فمن على من أنفقه؟ قال أنفقه على نفسك. قال عندي آخر، يعني كأنه يقول ولو عندي آخر طيب؟ قال أنفقه على ولدك. شوفوا صبر النبي صلى الله عليه وسلم على السؤال. قال عندي آخر ثالثه، قال أنفقه على أهلك، قال عندي آخر، قال أنفقه على خادمك، أهلك يعني زوجتك، قال عندي آخر، قال أنت أعلم. أنا هقعد بقى أنا أقول لك أعد لك قريبك، إنما أنت يلزمك النفقة على كل من لزمتك في حقه، وتبدأ بأهم هؤلاء الزوجة والولد والخادم وهكذا، ثم من يعني يكون تابعا لك بعد ذلك في ذلك. ثم قال وعن بهز بن حكيم رضي الله عنه عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبر يعني من أجعل له أعظم البر مني، من أبر؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أباك. ثم الأقرب فالأقرب. قال أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه. هذا الحديث أيضا فيه التنبيه على من يلزم الإنسان لهم النفقة، وقول الرجل من أبر شمل النفقة، وإلا البر يشمل معان كثيرة، البر يشتمل على معان كثيرة، من هذه المعاني النفقة طبعا، يعني البر حسن الخلق، البر إن أنت تقوم بحقوق الله وحقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم، حقوق العباد عليك، وهذه الحقوق منها معنوي ومنها حسي. إذن فالنفقة على من يلزمني الإنفاق عليهم هذه النفقة من البر، وأولى الناس أن أنفق عليه أمي وزوجتي، أمي وأبي وزوجتي وأولادي. طبعا الترتيب سبق، نبهنا على ذلك يعني يبدأ بالأولى والأهم. قد يقول قائل هنا مسألة يعني أقرب إلى المسألة افتراضية الآن، مثلا ماذا لو تعارض أمر الإنفاق على أبي وأمي وزوجاتي وأولادي وأنا لا أملك لهؤلاء جميعا؟ قدم من هو أحوج من هؤلاء، قدم من هو أحوج من هؤلاء، هذا الذي تسأل عنه أولا، من هو أحوج من هؤلاء؟ يعني لو فرضنا مثلا إنه الأب والأم ممكن نجد بعض الناس الآخرين يقوموا بأمرهم، يبقى خلاص نحاول إن إحنا نقوم بأمر الزوجة. طب لو فرضنا إن أمر الأب والأم مش هيقوم، مفيش حد هيقوم به، إلا أنا. في هذه الحال لو الزوجة في قدرة على من يقوم بأمرها نحاول أن نخليه يقوم بأمرها. يعني مثال كالفتوى وليست الحكم. مثلا لو وصل الأمر أن نقول لمثلا لأولياء الزوجة أرجوكم انفقوا عليها لحد ما ربنا يسر لي عشان أنفق على أبي وأمي بدلا من الطلاق بدلا من الفراق وهكذا. فهؤلاء أولى الناس بحقوق بحق النفقة كما يعني جاء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نقف على باب الحضانة إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.